جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك سالم يقول: نرى بعض الناس يقرأ سورة الفاتحة عند زيارة المقابر، فهل هذا الفعل جائز؟ هذا ليس له أصل من السنة فيما أعلم، الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دفن الميت قال: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ما قال اقرأوا الفاتحة ولا غيرها، ولم يقرأ شيء، ولم يدعوا هو أيضا دعاء جماعيا وهم يؤمنون أبدا، ولم يأمر بقراءة شيء من القرآن في المقابر، بل أرشدنا إذا زرنا المقابر كيف نقول: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخر السلام الذي أرشدنا إليه عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي للمسلم أن ينتحل شيء من عنده، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد، يعني من ابتدع في ديننا ما ليس منه فبدعته مردودة عليه وعمله باطل ويكون وبالا عليه. يقول السائل: وحكم من فاتته صلاة العصر وصلاها ما بين العصر إلى المغرب؟ إن كان متعمدا متساهل فلا يعمل العقوبة إلا أن يتوب إلى ربه توبة صادقة ولا تكن له عادة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال عليه الصلاة والسلام في يوم الأحزاب: ملأ الله أجوافهم، يعني المشركين، ملأ الله أجوافهم وقبورهم عليهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقد خصها الله عز وجل في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما بينها عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان العصر والفجر، لأن الملائكة الذين يكتبون علينا أعمال يجتمعون في العصر وفي الفجر يتبادلون، فيصعدون إلى ربهم ويسألهم الرب عز وجل: كيف أتيتم كيف فارقتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. فإن كنت مغلوبا على أمرك ولم تتساهل، قد وضعت منبها إن كنت نائم ولكن غلبت، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسي فليصليها متى ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. الحذر الحذر أن تتساهل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون عن أوقاته سواء العصر ولا غيره، ولكن العصر أشد. نعم. يقول السائل: هل المزح أو الكلام أثناء الوضوء يبطله؟ لا يبطله، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يكون شغله الشاغل الكلام الفارغ والعبث والأشياء التي تنافي العبادة، فإن الوضوء عبادة، ينبغي للمسلم أن يلقي باله لأعضائه من أجل أن يؤدي الوضوء الكامل، ويستحضر الذكر إذا انتهى من وضوءه، ولا يجعل وقته كله مزاح ولعب وضياع للوقت، فإن الإنسان محاسب والملائكة يكتبون عن يمينك وعن شمالك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكم من مزح أودى بصاحبه إلى الهلاك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.